ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا. اللهم تقبل الصالح من أعمالنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر قولنا في هذه الدار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، نحيا عليها ونموت عليها ونبعث عليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفضل يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم نسألك رب عيشة مهنية وميتة سوية ونرضى غير مسلم ولا فاضح. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبة وتوبة نصوح وتوبة قبل وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم أما بعد، أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرت الأيام سريعة جدا، هذه أعمارنا. لذلك أذكركم وأذكر نفسي قبل أن أذكركم باغتنام العمر واغتنام اللحظات واغتنام الأوقات واغتنام الساعات لمرها بسرعة شديدة كالريح، بل أسرع كالبرق. ترى في هذه الأيام السابقة فاز من فاز، ترى من فاز. هذه الأيام التي ترفع فيها أعمال العباد إلى رب العالمين، ترى من فاز فيها، ترى من عمل فيها، ترى من انشغل بغير الله فيها. مين يا ترى اللي انشغل بغير الله فيها؟ مين اللي ضاعت أوقاته وعمره ونفسه؟ مين الأيام ضاعت؟ مين اللي بدو أيام ضاعت؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه علينا وقال يا عبادي إذا كانت 11 شهر 10 أشهر راحت من حياتكم، ما يروحش كمان الشهر اللي ترفع فيه الأعمال. بعض الناس والله مرت بسرعة شديدة جدا، ما قدرتش أغتنم، لا عرفت أحضر درس علم ولا عرفت أعمل كذا ولا عرفت أعمل كذا. أقول لها العمر ما مضى مضى، ما مضى مضى. اللي بيفوت منه اليوم والنحظة والساعة يبقى فاتت، خلاص فاتت. فما تبكيش بقى على اللبن المسكوب زي ما يقال، ما تبكي على لبن مسكوب، تبكي على اللبن المسكوب. لكن الإنسان يقعد يبكي على الشيء بعد ما يروح منه وهو بين إيديه ما بيعرفش يعمل فيه شيء. للأسف إن الإنسان يبقى بين إيديه النعم مش حاسس بيها، بين إيديه الساعات مش حاسس بيها، بين إيديه مغنيمة قاعد يفرط فيها، ويدخل الشيطان بمداخل عجيبة يصرفه عن أهم شيء وهي الطاعة، خاصة الطاعة في الشهر المكلم، شهر ترفع فيه الأعمال. صح هو لا يميز بأي شيء زيادة، لكن كفاية إن الشهر اللي ترفع فيه الأعمال ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في شهر أكثر مما صام منه بعد إيه؟ شهر بعد رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذاك شهر يغفل عنه الناس، الشهر ده بيغفل عنه الناس. تخيل بقى يكون الإنسان غافل عن حياته كلها وتمر السنة وقال ذاك شهر ترفع فيه الأعمال، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فتحب أن يرفع عملك إزاي؟ وأنت بتلهي، وأنت نايمة، وأنت غفلة، وأنت معرضة، وأنت ناسية، ولا وأنت مقبلة؟ شتان ما بين مشرق ومغرب، شتان بين إنسان انشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واغتنم الأمر إنه وعلم أن العمر يمر سريعا، ويا رب يرزقني وإياكم طول عمري في إيمان وصحة وعمل. يا ترى العمر هيبلغنا شهر السنة الجاية القادمة هنبقى فوق الثرى في شهر شعبان؟ أسأل ربي ذلك يا حبيبي. لذلك غنيمة أو الأشياء المفروض نكون عملناها في الشهر ده أو الغنيمة عشان نحسن الصلة بيننا وبين ربي سواء في هذا الشهر أو في غيره من الشهور، الملخص اللي يكون كده بالظبط كده، نكون بتقولي عايزة ألخص عملي بقى، عايزة أعمل إيه؟ أقول لك أول حاجة المفروض تكوني أحسنتي التوبة، أحسنت الاستغفار، أحسنت الرجوع إلى الله عز وجل. قيل سهل تستوري، إذا العبد عايز يعرف أن ربنا بيحبه إزاي يبرهن على ذلك؟ قال يرزقه كثرة التوبة إذا كان يشعر أنه مقصرا. استغفار، وكلنا مقصرين، كلنا مهما عملنا أعمالنا قليلة وزدنا لا يبلغنا. هتكوني بعض الناس تقولي والله أعمالي من المقصرة، أنا بصلي صلواتي وأنا بعمل كذا وأنا بقرأ قرآن، يقول لك والله قليلة، والله قليلة، والله أعمالنا كلنا قليلة لو قورنت بنعمة من نعم الله علينا، نعمة واحدة ولتكن نعمة البصر. أقول لك اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا وافي نعمك. الناس بتبص لكل النعم أو كل البلاء أو لكل شيء، لكنها لو انشغلت بشكر النعم الموجود عندها لضاق الوقت عليها، بقى الوقت ضيق مش عارفة تشكر. يعني لو قعدنا انشغلنا يا بناتي بشكر النعم الموجود عندنا في حياتنا هنفضل نشكر ربي سبحانه وتعالى، نشكر ونحمد ربي سبحانه وتعالى ونقول يا الوقت خلص، واحنا برضه مش عارفين نشكر ربي سبحانه وتعالى لكثرة النعم الكثير علينا. اللهم ارزقني واياكم الشكر، ارزقني عبادة الشكر. هي دي عبادة يا بناتي، عبادة الشكر، عبادة، لأن الشكر سبحان ربي ترجمة، ترجمة واعتراف وإقرار بالمنعم. أنت لما تيجي تشكر ربنا يبقى أنت معترفة بإيه؟ بربك، معترفة ومقرة أن النعم اللي أنت يعني إحنا غرقانين فيها الذي من علينا بها والله محترم. ليس هذا فقط، ده أنت تقري وتعترفي أن حفظ النعم دي اللي بيحفظك النعم دي ومن؟ هو الرب سبحانه وتعالى. فبتحوم بالمنزل في حياتك بقى، وعارفين الإنسان اللي هو قاعد يقول لنفسه أنت مقصر في الشكر، يقول لنفسه دايما أنت مقصر، مش مجرد قاعد يقول لنفسه أنت مقصر في الشكر وقاعد يضرب في تأنيب، في تأنيب نفسه. كم من إنسان قاعد يؤنب نفسه لكنه لا يعمل؟ لا مش أنا، مش هي كده. اللي فعلا يشعر بالتقصير أو بيؤنب نفسه يعمل، يعمله آل داوود شكرا. أين العمل؟ فين العمل؟ الشكر اه لسان، باللسان ان كلنا بنقعد نشكر ربنا ونقول ايه؟ اللهم لك الحمد يا رب. بس قلبك ايه؟ قلبك ممكن يكون الانسان يقول ربنا اللهم لك الحمد، لكن قلب غافل وقلبك قاعد يفكر في امور اخرى. لكن تخيلي بقى وانت قاعد تقولي اللهم لك الحمد بكل حالك بكل قلبك بكل قلبك تحمدي، ويؤكد حمدك بقلبك جوارحك، الجوارح المنشغلة بالطاعة هذه الجوارح الحامدة، الجوارح المنشغلة بطاعة الله عز وجل هي الجوارح الشاكرة لله عز وجل. إذا النقطة الأولى اللي المفروض نكون استخلصناها ووصلنا بها وإحنا نؤدي حقوق كده في الشهر ده، أولها نقول التوبة النصوح، نكثر احنا عايزين يا رب تبت اليك، ندمت على ما فعلت، عزمت على ان اعود، يا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب بارك لي في السبيعات الباقيه، يا رب اعني في الايام لسه قليله الباقيه دي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا عملا صالحا متقبلا. اذا اولها التوبه والاكثار من التوبه، وتذكر زي ما ذكرت لكم التقصير في حق الله عز وجل. التقصير، التقصير انك مهما عملت انت ايه؟ مقصر. الحمد لله نعمه واحده من نعم الله عز وجل، عز وجل عليك. التقصير في حق ربي سبحانه وتعالى. واما الثالثه اقرار العبد بفقره الشديد الى الله عز وجل. تقري انت فقيره الى الله عز وجل. تعترفي انك فقيره الى ربي سبحانه وتعالى. وان حبتك الى عبادته دائما هو غني عنك. لن ينال الله إيه لحمار ولا إيه، ولكن نال الله. إن أنت لما بتقربي من ربك ولما بتقتربي ولما بتستزيدي طاعة ولما بتستزيدي قرب، أنت اللي محتاجة لي صلاح النفس يا أحبائي، صلاح النفس في الطاعة. فيش حاجة تصلح نفسك أو تصلح قلبك ولا تصلح نفسيتك إلا إذا ازددت طاعة. كل ما تستزيدي طاعة كل ما تحسي إن ابتديتي أهدى، نفسا وأكثر طمأنينة وأشرح صدرا وأقرب من الله. ولذلك نقول وإن وهي حاجة العبد وعدم استغنائي عن طرفة عين. فيش حد فينا بيستغنى عن ربي طرفة عين، لكن هناك من يبرهن على ذلك. الإنسان اللي قاعد شغله الشاغل هو الله عز وجل وإرضاء ربي سبحانه وتعالى. ذاك عبد يعلن قلبه أن يا رب لا أستغنى عنك طرفة عين. النقطة التي تلي ذلك المفروض نكون صححنا النية، تصحيح النية لأهم شيء في العمل أو في أعمالنا. إن كل نوايانا زي ما ذكرنا كثيرا إلا بد أن تكون أعمالنا كلها بنية مسبقة. أصوم إيمانا واحتسابا. أنا صايمة دلوقتي، هتقولي مثلا أنا صايمة دلوقتي الأيام اللي صمتوها اللي فاتت الجميلة دي اللي انتهت بسرعة شديدة جدا، مش كده؟ مرت كلام حلو صح، مرت كأنه سبحان الله. شوفي كان من كام من يوم إلى يوم إيه؟ مرت بسرعة شديدة جدا، عشان تعلني لله سبحانه وتعالى في كل يوم فيها أو كل بداية العمل نيتك الصالحة والجد فيها. إنك صايمة لله عز وجل إيمانا وحسابا. إيمانا بإيه؟ ثقة وبأمر الله عز وجل، وإيمان واحتساب، احتساب الإيه؟ الأجر. وفي كل سلوك من السلوكيات تصحيح السلوكيات، تصحيح سلوكك، سلوكك مع الناس أو سلوكك مع نفسك. إزاي سلوكك مع نفسك؟ صححت الرضا في خلقك؟ ده عندك رضا ولا عندك ولا ما زلت عندك جزع؟ الأيام الجميلة اللي فاتت دي ثبتت الرضا في قلبك؟ ثبتت الرضا في قلبك؟ عندك رضا عن الله عز وجل؟ راضية؟ راضية تماما عن الله عز وجل؟ زي كده ما الصحابة رضوان الله عليهم كده كنت شفيت بالسراء والضراء في السراء، يعني سبحان راضين عن الله عز وجل، راضين رضا شديد عن الله عز وجل. فهل اتصحح المسار في حياتك؟ خرجت من الأيام الجميلة المرة دي وانت بقيتي أكثر رضا، ولا لسه برضه قلبك مش سالم في الرضا؟ كنت اكثر توكلا؟ توكل ازداد توكلك؟ ما انت ازددت عباده، ازددت صوم كذا يوم، بقى الشهر ده ما شاء الله لقد قلب صوم فيه كام يوم. زادك الصوم ده، زادك الصوم ده، عليكم السلام يا حبيبي، عليكم السلام، زادك الصوم ده رضا؟ اللهم زدنا. زادك الصوم ده توكل على الله عز وجل؟ بقيت اكثر توكلا؟ بقيت حياتك كده فيها توكل؟ يعني ايه توكل؟ يعني أصبحت من المفوضين أمرك إلى الله؟ عندك يقين بالله عز وجل؟ عندك فهم لقوله ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن؟ عندك يقين بالأمر ده؟ ولا أنت بتصومي زي ما بتصومي الأحوال كما هي؟ كما هي لم تتبدل أحوالك؟ أين صبرك؟ صمتي عشان الصوم ده صبرك كان يوم صمتين؟ خرجت منه قد ازددت صبرا؟ ولا هي أنت كما أنت؟ فيش تغيير، جزعك هو جزعك وصبرك وصبرك، ولا ازددت صبرا؟ لأن الصبر صبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم والحساب. إذا كل الطاعات اللي بتمر عليك دي مش مجرد طاعة وما تستثمريش، أين ثمرة الطاعة؟ فهي اسمها نحن بنتكلم عليه دلوقتي، ما هي ثمرة الطاعات السابقة؟ إيه ثمرة الطاعة في الشهر اللي إحنا كنا قاعدين انتهى خلاص، انتهى الصوم، انتهى الصوم. نقول تصحيح النقطة التي تلي ذلك بعد تصحيح النوايا وتصحيح السلوكيات من صبر، من شكر، من توكل، من رضا، من عبادة. نقول وأين ارتباط وكيف ارتباطك بالقرآن؟ المفروض أن الشهر اللي فات اللي هو شهر شعبان اللي اتكلمنا فيه ده، كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يغلقوا حوانيتهم ويقولوا إن الشهر إيه؟ القراء. يعني المفروض تكوني ختمتي كم ختمة في الفترة دي؟ استعدادا لرمضان. ختمتي ولا لسه ما ختمتيش في الشهر ده؟ اللهم تقبل منكم صالح العمل. ولا لسه قاعده تفتح المصحف عين ترجعي فيه عشان تشوفي ما اعرفش ايه، ولا تتكلمي في ايه، ولا تكلمي مين، ولا يبقى انت كما انت لم تتغيري. فين تغيير العباده في حياتك؟ فين ثمره العباده؟ ثمره العباده لازم على فكره احبائي تظهر على جوارحك وعلى قلبك وعلى سلوكياتك وعلى معاملاتك وعلى طاقتك. لذلك هنا تصحيح الارتباط بالقران، ازداد ارتباطك بالقرآن وعادي زي ما انت برضه. المصحف مقفول ولو جيتي فتحتيه قليلا ترجعي تقفليه تاني، ولو فتحتيه شويه فتحين الحمد لله ربنا يفتح لكم فتحا مبينا. من هو كده اهل القرآن، أسأل ربي أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذي من أهل وخصته يا رب العالمين. الارتباط بالقرآن الكريم سواء قراءة أو سواء حفظ أو سواء تطبيق أي سورة من سورة قراءة والحفظ، بس المهم يكون الأمر فيه تدبر، الأمر يكون فيه تطبيق. إن سبحان الله أنت من أهل القرآن أو بتاخذ القرآن بفهم القرآن، ولذلك قيل في ذلك لابد أن يكون لك إن كنت تختمي ختمة فيها حدر مثلا، تقرأي فيها بحدر أو تقرأي توصف أو تدوير، يبقى لك لابد ختمة تكون فيها إيه؟ تدبر وتأني عشان تعرفي معاني القرآن، عشان يأثر القرآن في قلبك. وقيل سبحان الله تعلم الفقه من غير ما الإنسان يأخذ رقائق ويفهم إيه اللي يرقق القلوب ما بيأثرش في القلب. لازم الإنسان يأخذ أشياء ترقق قلبه. لازم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة دائما بالجنة والنار، حتى إنهم كانوا لما كان يوصف لهم الجنة كأنهم رأوها رأي العين، كأنهم عاشوا فيها، كأنهم قطفوا من ثمرتها يبتدوا يعملوا. لكن إحنا لما نتكلم في القرآن عن الجنة والنار بتروجي ترجع بعد كده تزيلي في العمل، ولا أنت كما أنت، ولا أنت كما أنت حالك تفضل في مكان قدامها كما أنت حالك، ما فيش فيه تغير ولا زيادة. إذا نقول ارتباطك بالقرآن الكريم مش لازم يكون ارتباطك بالقرآن، اختلق يا حبيبتي ماشي، ارتباطك بالقرآن الكريم أثر. يعني بقول لكم يا بناتي ارتباط الواحد بالقرآن الكريم مش عايز أقول حتى مش لازم حفظ، لو تنامه أهل القرآن المؤلين المرتبطين بكتاب الله عز وجل المرتحلين، المرتحلين في القرآن اللي بينتقلوا وخلصوا ويرجعوا لهم أحوال غير الناس وسلوكيات غير الناس، تحس إنهم سبحان الله يعني عاشوا مع القرآن قولاً وفعلاً وتطبيقاً. ولذلك ما تيجي تشوفي سبحان الله، أفتكر أختي كده لنا من أخواتنا مش عايز أقول لكم إنها كانت ما كنتش تعرف تكتب ولا تقرأ، لكن كانت محبة حب شديد للقرآن جداً جداً، كانت محبة فهي تقرأ تختم مش حافظة، تقرأ تختم ترجع مرتحلة في القرآن. لما جت مرض اللي هو الموت، وكانت الهدية مثلاً كانت مثلاً جت زوري تقول لي إيه إنتي جالك هدية جميلة، أقول لها جزاكم الله خيراً، راح مسح المصحف تقول لي أنا جاي أختم. كانت هديتها إنها تختم. طبعاً تعرفين الصحابة رضوان الله عليهم يقولوا بيحبوا حد يوم يقول يشركون معهم في الختمة، يوم يجي لك رزق وأجمل من غير حول منك ولا قوة. بصينا كده أقول ياها لما جت يتوفاها الله عز وجل يعني مرض الموت، شوف تعلقها بالقرآن. إحنا تعلقنا بكل شيء لكن تعلقنا بالقرآن ضعيف جدا، هي تعلقت بالقرآن. لما جت بقى المرض الشديد بتاع الموت كانوا ولادها مش عارفين يأكلوا، تعرفوا كانوا بيشرحوا لها بقى فيها إزاي؟ بالقرآن. مثلا يقولها إيه؟ طه تروح فتح كده، شوفي تردد تروح حاطينها المعلقة. تعرفين الفتح اللي بقولكوا افتحي فتحي كده كده، كانت بتدي حاطينها الأكل. والله رحمة الله الغيرة وعلى كل من سبقونا وكانوا على هذا الأرض، وسبحان ربي ما عرفتهم يعني تقريبا كل اللي سبقوني كانوا على هذا العهد، كانوا على هذا الخلق، كانوا أهل القرآن. كل اللي سبقوني من أحبائي كانوا على هذا العهد وهذا الخلق، وسبحان ربي العرش العظيم. كان القرآن بالنسبة لهم ربيع قلوبهم بجد، كانوا مطبقين لما جاء في كتاب الله. مش مجرد الإنسان يبقى معاه القرآن لكنه زي ما بنشوف كده واحد يبقى معاه القرآن وقاعد يقرأ ويعلم ويعمل، لكن والله سلوكياته لا تنم عن إنه معاه القرآن. ولذلك اللهم ارزقني وإياكم خلق القرآن. فدي واحدة من الأمية ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب، لكن بتعرف تقرأ القرآن جيدا جدا، تقرأه طيب جدا، تفهم معانيه وتطبق معانيه، حتى لما ماتت على القرآن. اللهم ارزقني وإياكم ارتباط بالقرآن. طول ارتباطنا بالقرآن لآخر لحظة في حياتنا يا رب العالمين. لذلك كان بعض العلماء كان برضو في مرض سبحان الله مرض الأخير يعني، كان يقول عندما أقرأ القرآن أشعر كأن عسلا يمشي في ريقي. عسل، شايفين القرآن وحلاوة القرآن؟ القرآن. ما هو ارتباطك بالقرآن؟ لأنتي ساعات بترتبطي بعض الناس بترتبطي بأولادها وأهل بيتها أكثر من ارتباطك بالقرآن. يمكن تستحي الحديث مع الناس ولما تيجي تمسك كتاب الله عز وجل تروح قافلة القرآن. أين ارتباطك بالقرآن؟ فين قلب الحي؟ القلب الحي هو اللي يرتبط بكلام الله. لذلك طهرت قلوبكم ما شبعتم كلام الله. إذا أردت أن تعرفي مكانك عند الله فانظري أين قرآن قلبك؟ أنت القرآن عندك إيه؟ إذا أردت أن تعرفي حب الله ليك فانظري إلى حبك لكتاب الله عز وجل. كل ما زاد حبك بالقرآن كل ما كانت أنت مكانك عند الله عز وجل. يبقى الارتباط بالقرآن وتصحيح المسار الارتباط بالقرآن، الإكثار من ذكر الله. المفروض أن الفترة دي خلت الإنسان مش حاجة في الدنيا أبدا تشغله عن ذكر الله عز وجل أبدا أبدا. لسبب الدنيا يا أحبائي ما بتطولش الحق أبدا. الدنيا متاع متاع، لكن لما ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني الولاد والمال. لو عندك الولاد والمال هم دول زينة الحياة الدنيا، لكن قالك انتبه دول مش دايمين. عشان كده أهل نفسك انهم مش دايمين، أهل نفسك انهم مش دايمين. قالك مش حاجة دايمة أبدا، عشان يأهل الإنسان نفسه إن دايمة فقط الباقية الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي باقي لك ودايم لك إنك تكفي من ده، وطبعا على رأسها القرآن. هم دول دايمين، هم دول الباقين. فلما تقولي تنشغلي بالثاني وتتركي الباقي يبقى أنت قل الفهم، قل الفهم. اللهم ارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. لذلك نقول الإكثار من ذكر الله عز وجل، ما تجري فقيها إلا مكثرا من ذكر الله. ما تجري الإنسان عنده فقه إنما تجدين منشغلا بذكر الله. يتقلب بين مسألتين، يستغفر يشكر، يستغفر يشكر. لماذا؟ لأنه بين ذنب نازل وبين نعمة، نعمة نزل عليه وبين ذنب يصعد. نعمة نزل ذلك وهما أكثر النعم، نعمة نزل علينا محتاج تشكري عليها. هو الشكر يستوجب أنك تنشغل بكل شيء في الدنيا إلا بالله عز وجل؟ لا. الشكر عمل يا أحبابي. الشكر ما تجري إنسان لما بيقول تسأليه وتقول ذكر وتقول لك الحمد، يبقى معنى كده فاهم، فاهم هو جه الدنيا ليه؟ جه الدنيا عشان يشكر ربي سبحانه وتعالى اللي خلقه ومده بالنعم وأمره أن يعبده، ودي من ضمن النعم المفروض نشكر ربي سبحانه وتعالى عليها. اللهم لك الحمد حتى غرضك، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. وأقول يا من تنشغل بغير الله لا تدري أن الدنيا إلى زوال. مش فاكرة أن اللي بيحزنك في الدنيا أو أي شيء بيحزنك في الدنيا كله ما فوق التراب تراب، ما فوق التراب تراب. فلا تنسي أن ما فوق التراب تراب. ويا ريت الإنسان يفيق قبل أن يدخل معسكر الموت فوق. يعني بالظبط كده يكون عندك حد غالي كده وليه بتمسكين وتروجيه تقولي فوق يا ابني فوق، فوق انت في غفله، فوق انت منشغل بالتفاهات، فوق يا ابني ده حدا، ده انت المفروض تنتبه الى انك تنشغل بحاجه افضل بكتير واعظم بكتير. لذلك نقول الاكثار من ذكر الله. ومن الامور التي لابد ان يكون الانسان استيقظ قلبه ليها الابتعاد عن الذنوب بكل الوسائل. الابتعاد عن الذنوب بكل الوسائل. ما يمنعش ان الانسان ممكن يختلف او يقع في الذنب، ان البشر بشر، لكن لازم يفوق بسرعه ويتذكر بسرعه ويعود الى الله بسرعه ويعرف ان له رب هو اللي يحاسبه، يستغفر ويميل. لذلك علاج الذنب في الحال، في الحال علاج الذنب في الحال، في الحال الاستغفار والتوبه. اللي عايز ينقذ نفسه في اي ذنب في الحال، فإذا هم مبصرون استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. إذا اقتربت ذنبا قومي وتوضئي وصلي ركعتين أخبري بهم على ربك وأقري واعترفي أنك ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا أغفر الذنوب إلا أنا، فاغفر لي ما اقتربت من عندك. ارحم انك انت الغفور الرحيم. فلا يغفر الذنب الا ربي، قابل الذنب، غافر الذنب، قابل التوبه. لكن يا احبائي دائما نستذكر هو غافر الذنب، هو قابل التوبه، لكنه شديد العقاب. يعني ما ننساش الايات مرتبطه ببعضها، ان ربنا سبحانه وتعالى غافر الذنب لمن تاب واناب ورجع وعمل صالحا وكمان عمل صالحا ثم اهتدى. غافر الذنب، قابل التوبه، شديد العقاب. فلا تنسي انه شديد العقاب. يتوب على من اراد التوبه، يتوب على من تاب وامن وعمل عملا ايه صالحا. اما الذي يصر، اما الذي ينسى ان يطهر نفسه، اما الذي يسكع لذلك، لابد ان يتذكر العبد ان الذنوب معناها ابتعاد عن الله عز وجل. وان الانسان كل ما بيذنب كل ما بيذنب بيبعد. تعرف تكون حاجه غاليه عليك قوي والله مثل اعلى تقصيكي عنها، لما الذنب يقصيكي بينك عن الله عز وجل. واحد يرضى ان الذنب يقصيه عن الله يبعده عن الله، ده الواحد بيتمنى قربه. اللهم اجعلنا من احب عبادك عندك واقربهم اليك. نقول يا ربي نتمنى ان انا اقرب عبادك عندك وتقترف الذنب عشان تبعدي عن هذه القرب من الله عز وجل قرب. ولذلك اللي بيشتري الدنيا يا احبائي، اللي بيشتري الدنيا وبيبيع الاخره عطشان دايما. عطشان ازاي؟ ما بيشبعش ابدا. اللي بيشتري الدنيا ما يشبع ولا يرضى، دايما ظمآن، دايما ظمآن. سبحان الله، شارب الدنيا كشارب البحر، مكب على محب الدنيا كشارب البحر. لو شرب البحر كله هو في الدنيا، هو دلوقتي هي مقبل على الدنيا، لو كان في الدنيا ومقبل عليها ومقوي، يعني سبحان الله، والدنيا اكبر هم ومبلغ علمه، يحزن عليها ويبكي عليها ويستزيد فيها. دي الدنيا بالنسبه له، وهو كده على فكره مكانته كده عند ربنا. المحب للدنيا دي مكانته عند ربنا، اما المحب المقبل على الاخره برضه دي مكانته عند الله عز وجل. لذلك يقال في ذلك الذي يحب الدنيا ويغرق في الدنيا كشارب ماء البحر. لو شرب ماء البحر كلها عطشه هيروح؟ ابدا. وكذلك المحب للدنيا، لو جت لك الدنيا مهما جت لك برضه حاسه نقص، عايزه عايزه عايزه، فتجدي نفسك ان انت دايما ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، شارب الدنيا ظمآن، شارب الدنيا ظمآن. ولذلك كوني على حذر شديد. مفروض ان العباده بتجيلك او فتره التعدي بتجيلك عشان تقولي لنفسك يا نفسي توبي قبل ان تتوبي، يا نفسي احذري، يا نفسي انتبهي، يا نفسي اعلمي انها سويعات وظني، يا نفسي اعرفي انها رحله قصيره. ده سبحان الله، ده اذا كان الانسان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. إذا كانت المقابر، يقول بعض العلماء، إذا كانت الفترة اللي بنمكثها في المقابر كأنها حاجة زيارة بسيطة يعني، أمال بقى في الآخر بقى كما قيل في ذلك، يا دنيا يا يا يا هذا يا ذاك، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل عادي تضيعي الآخر الخالدة بقليل من الدنيا التي كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ أنا مش عارفين يا رب، ده احنا يوما أو بعض يوم، ده كمان اسأل اللي بيعدوا. هذه الدنيا، هذه الدنيا التي يبكي عليها الناس، هذه الدنيا التي المفروض فترة العبادة اللي احنا دخلناها وكنا بنقول احنا داخلين مدرسة في شعبان علشان نعد نفسنا للعبادة في رمضان، تكوني خرجتي بهذه النقاط مهمة جدا في حياتك. المفروض ان انت تكوني اكتسبتي ده اللي انا بتكلم فيه ده، انك تعظيم الله، تكوني اكتسبتي واهلت نفسك لتعظيم الله عز وجل، توقيره. ليه؟ لان كل ما بتعملي العبادة وكل ما بتقتربي، كل ما بتخشع قلبك، كل ما بتبتدي سبحان الله تقتربي من الله عز وجل، كل ما تري هيبة ربي، هيبة لله عز وجل، تعظيمي وتوقيري ربي، مكانة ربي في قلبك. ولذلك المفروض تكوني طلعتي خرجتي من فترة العبادة دي. في ناس طبعا دخلت فترة مش عبادة، فترة كسل ونوم وتسمعي الصوت كسالة كسالة، أقول لا ما كنتش قادرة كسل فترة دينون، كانت فترة عمل دؤوب، همة فعلا، همة يا أصحاب الهمم العالية، يا أصحاب الهمم العالية ماذا صنعتم في الأيام اللي بترفع فيها أعمالكم؟ عملتوا إيه في 15 يوم مضوا؟ أين أصحاب الهمم العالية التي مضت من أعمارهم 15 يوم ترفع فيها أعمالهم في العام؟ ترى رفعت ونحن على همة وعمل، ولا على تفريط وخسارة؟ ولذلك نقول من الأمور التي نكون ارتبطنا بها امبارح ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان يوم الجمعة ويوم 15 شعبان ويوم كنا صايمين، شايفين كم يا ترى بر عليكم ازاي اليوم ده؟ صايمة ودعائك إن شاء الله بين العصر والمغرب إن شاء الله يكون دعاء مستجاب، ويعني سبحان الله شهر ترفع فيه الأعمال، وبقيتي في النصف من شعبان، ينظر ربي إلى عبادي في ليلة النصف يغفر لكل عبادي إلا المشرك والمجاحد. يا رب كده يعني كده بإذن ربي سبحانه وتعالى يكون غفر لنا كلنا في هذا النصف، وكل ساعة الجمعة الماضية دي ساعة إجابة وساعة صيام، كل يعني اجتمعت فيها عبادات عجيبة بين بنات امبارح، عبادات ترى أيقنا بهذا الأمر، أو إننا استثمرنا هذا الأمر، لأنه مش دايما يتفق من على عبادات مع كلها كده. هتلاقي بعض الناس يمكن مر عليهم اليوم ده عادي خالص، يمكن بعض الناس ما كانش صايمة، طيب مش مشكلة، ممكن يكون إنسان تعبان، لكن مر عليه المفروض إن هو اجتمع في عبادات كثيرة. نقول هل ارتبطتي بالدعاء؟ هل وقرتي أو عرفتي قدر النعمة أن يمن عليك ربي سبحانه وتعالى بيوم صوم ويوم جمعة ويوم نصف من شعبان تجتمع فيه أشياء؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون ممن قبلنا يا رب العالمين. النقطة الأخرى التي لابد أن نكون ازددنا فيها من فترة العبادات اللي مرت علينا كده، الفترات اللي هي انشغلنا زي ما ذكر اللي كانوا الصحابة اللي بيقولوا بعضهم يقفل حوانيته محلاته ويقبل ويقول ذلك الشهر شهر القراء، قاعدين بقى نظبط قراننا ونظبط تثبيتنا بحافظ، وقاعد اللي عنده امتحانات تثبيت يدخل امتحانات التثبيت، والكسلان مالوش بينا بقى مفيش بقى، ولا يعني العمليه زي ده زي ده الشهر اللي فات زي الشهر ده، والتعللات تعللات، اصل بيتعلل طول السنه بيتعلل برضه في شهر شعبان، خلاص اللي عنده التعللات في شهر في طول السنه عنده التعللات في شعبان. فنقول اللهم ارزقنا دينا العليا وامتنا عليها وامتنا عليها رب العالمين. نقول هل ارتبطنا ب او معذره، هل طهرنا قلوبنا؟ اصل قلوبنا سليمه الفتره دي، انت عارفين اذا كان بيقول لك مش هيغفر الا اللي كان قلبه سليم. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل افضل الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صدوق اللسان مخموم القلب، صدوق اللسان مخموم القلب. فقال له الصحابة رضوان الله عليهم صدوق اللسان نعرفه وما مخموم القلب؟ قال إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النقي التقي الذي لا إيه؟ لا شوفي بقى، لا إثم فيه ولا بغل ولا حسد ولا غل، لا غل ولا إثم ولا حسد، يعني ما فيش فيه امراض قلوب، يعني لسان سليم وقلب سليم، دول افضل الناس عند الله. اللهم ارزقني واياكم، اللهم ارزقني واياكم هذا القلب. يبقى خلاص يعني انت دخلت بقى الشهر ده بكل ما عندك، قول يا رب طهر قلبي بقى من كل احقادي على حد او ضيقي من حد، او يا رب طهر قلبي. نقول مفهوم، نقول اكتسبنا في هذه الايام مفهوم طاعه لله ورسوله، قل اطيع الله وايه ورسوله، أو قل أطيع الله وأطيع الرسول. مفهوم الطاعة، هل عرفنا مفهوم الطاعة؟ طلعنا كده في الأيام اللي هي فيها، أنتوا عارفين إن هذه الأيام كان فيها اجتهاد ونفحات كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، انتهت سريعا كما ذكرت لها. هل عرفتي، هل أدركتي أهمية الوقت بمرور الفترة الأولى دي بسرعة؟ هل أدركنا أهمية الوقت؟ إن المر والوقت مر بسرعة شديدة، ده إحنا يا دوب كنا لسه بداية قاعدين نتكلم فيه بدع رجب، وبعدين نقول هيبقى بدع في شعبان كذا، كناش لسه دخلنا شعبان، وبعدين نقول في شعبان هترفع فيه الاعمال، والبدع اللي الناس بتعملها في شهر شعبان و وانا ازاي مستعد لشهر شعبان للعمل، وازاي شهر شعبان يكون استعدادا لرمضان، وازاي بعض اللي هي ذكر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك شهر يغفر عنه الناس، وازاي نعمل ونعمل. هل ادركتي سرعه مرور اعمارنا؟ هل ادركنا سرعه مرور الوقت؟ سرعه مرور الوقت في حياتنا مش معناها ان انا اقول ايه يا دي الايام بتجري بسرعه قوي، لا، واقفه مع النفس بقى. ايامك بتجري بسرعه، ايامك بتجري بسرعه زي ما انت بتقولي. طب ايامك بتجري بسرعه عملت ايه؟ ما دام ايامك بتجري بسرعه انت عملت ايه؟ هل فعلا اغتنمتيها؟ هل انت عرفت ان انت هتسالي عن هذه الايام وهذه السويعات، ولا بتقولي هي بتمر بسرعه وخلاص مجرد كلام، وبتقضي ممكن تقضي ساعات في التليفون، ساعات في التليفون، وهي دي اهميه الوقت او اهميه العمر اللي بيمر بالساعات اللي هو بنقول عليه يعني نستعد او نملأه بالطاعات. ونقول مفهوم طاعه الله سبحانه وطاعه النبي اتباع كل ما جاء به ربي، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. خرجنا من هذه الايام التي انشغلنا فيها بالله عز وجل بمفهوم المحاسبه للنفس والتقديم. انفسنا يا جماعه لو سبناها، انفسنا والله لو سبناها، ناس كتير تحسي من كلامهم وافعالهم وعبادتهم وبعدهم وغفلتهم ان حسابهم للنفس مش قوي ابدا. لذلك لما تيجي تشوفي محاسبه النفس هتلاقي هتحاسبها على ايه؟ هتحاسبها، هتحاسب نفسك على ايه؟ ممكن تحاسبيها على ايه؟ هتحاسبيها قبل العمل، وتحاسبيها اثناء العمل، وتحاسبيها بعد العمل. هتحاسبيها قبل العمل على الاعمال المفروض ان انت تغتنميها برا وطاعه وقربا لله عز وجل. ليه بتقصري؟ ليه ما عملتيش كذا؟ ليه بتتهوني في طاعه الله عز وجل؟ ليه دايما بتاخدي المعاذير المعاذير المعاذير لنفسك؟ ليه دايما بتلتمسي لنفسك كذا كذا عشان النفس اماره بالسوء؟ لان هي دي النفس يا بناتي، لان نفسك لو تركتيها لنفسها لهلكت. لو تركتيها بدون زمان، بدون ما تزميها وتخطميها، هتوديك المهالك، هتهلكي. لان النفس تميل الى الراحه، وترك الى التعب، وترك الى الغفله، وترك الى البعد، عايز ترتاح، وترك الى الشح، الى الشح، ايوه. لكن ويحتاج الامر ذمها وخطمها وتلجمها لجام، ان الانسان سبحان الله يجد الامر فيه عايز ايه يقدمها. كانسان عنده فرس، لو ترك الفرس لنفسه هيعمل ايه؟ هيسرح كده النفس. هكذا هكذا شبه العلماء النفس بهذا الفرس، لكن لو مسك له لجام وربطه ومسكه هيقدر يسوسه. ولذلك نفسك لم ان لم تحجميها اوردتك انهالك، لانها بتميل الى الراحه، بتعمل كل شيء. هي سبحان الله هي عايزه تعمل الشيء، نعم، بتسال التكليف، يصعب عليها التكليف، انت اللي بتقولها لا لازم في تكليف. ولذلك هنا ياتي المساله قبل العمل، قبل العمل واثناء العمل محاسبه. عشان كده لما سيدنا عمر كان بيقول حاسبوا انفسكم قبل الوقوف بين يدي الله عز وجل، وزينوا اعمالكم قبل ان توزن. يعني تخيل لما نقف كده بين ربنا سبحانه وتعالى وان في مساله حاسبت نفسك عليها، ليه عملت كده؟ ليه قصرت؟ يا رب اعني ان انا يعني ارجع تاني واظبط نفسي واقدم نفسي وكده. تقولي لما تيجي بقى تقف بين يدي الله عز وجل وتقرا ونقرا كتابنا، نقول والله يا ربي احنا اخطانا، لكن والله يا ربي حاسبناها بعد كده وزمناها وخطمناها وجهدنا فيها. ولذلك قيل اعظم المجاهده جهد النفس، جهد النفس. لو ما جهدتيش نفسك هتسوق ليك الى الهلكه. اثناء العمل تحتاج الامر الى تقويمها وتاديبها، وان يكون العمل فيها خالصا لله سبحانه وتعالى، ان يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. ده اثناء العمل. اذا كان العمل لله امضي، اذا كان العمل لغير الله خلاص. لذلك لما يجوا بعض سبحان الله كان هم عندهم الامر محاسبه النفس على الامور ان تكون لله عز وجل، الصحابه رضوان الله عليهم وسلفنا الصالح. لما تيجي سبحان الله مثلا انسان فيه ما عمل شيء، تعمل الشيء ده، تعمل مثلا خير ده، يقول له انتظر لم استحضر النيه، لحد ما يبتدي يشوف نيته. اذا الان اذا الان خلاص جت النيه الصالحه ان هو يروح يعمل ايه العمل. لذلك انت وانت بيجرب عليك شيء تعملي كذا تاني ان شاء الله، بس استحضر النيه الخالصه، وبعدين كده استحضري النيه الخالصه حتى يكون لك العمل ايه من الله سبحانه وتعالى اجر. ولذلك تقديرها وتقويمها ومحاسبتها على العمل ومحاسبتها بعد العمل، انك ما تحبطيش العمل. ليش الانسان يتمنى الله عليه عمل جميل جدا جدا وبعدين بعد كده يفصل هذا العمل بعد ما يكون من الله عليه؟ اللهم ارزقني واياكم الثبات. لسه بنقول لسه الثبات يا بنات، ده اللي هو الثبات. الثبات ان ربنا من عليك مثلا بشيء جميل، نعمه من الله عز وجل، وبعد ما يمن رد عليك بهذه النعمه التي تقربك من الله عز وجل تحبطيها بالاعمال الفاسده. اللهم لا تحبطنا عملنا يا رب العالمين. النقطة الأخرى اللي هي لابد أن نكون خرجنا منها، وهي مفهوم الفرار إلى الله عز وجل ولذة الفرار إلى الله عز وجل. إن الإنسان ممكن يكون في الدار الدنيا دي، نحن في الدنيا نتقلب لحظة في سعادة ولحظة في إيه، وهذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. كل يوم ربي سبحانه وتعالى وفي إيه وفي شأن، كل يوم هو شأن. فتجد اليوم الإنسان يمر عليه يكون إيه؟ سعيد. واليوم الثاني يكون فيه؟ لكن حقيقة الدنيا في كبد. قال ذلك ربي في كتابي، حقيقة الدنيا في كبد. ولذلك يؤهل ربي العبد لهذا المفهوم، عشان كده يقول له في كتابه الكريم ففروا إلى الله. الفرار إلى الله سبحانه وتعالى هو اللي ينجي الإنسان من كل شيء، بينجي الإنسان في الفرح. لما يبقى في الفرح تجده يفرح كل شيء، بس يفرح فرح إيه؟ مقنن بما يرضي الله عز وجل. وفي الحزن يجي الإنسان ابتلاء، ابتلاء الإنسان لو ما كانش في عنده فرار إلى الله عز وجل تجده بلاءه زعزعة زعزعة. تعرفين زعزعة يعني إيه بنات؟ كان الذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمئن به، إن أصابه امتحان فتنة يعني القنع على وجه خصم، تجد لواله في فتنة والعياذ بالله ينسى تماما ربه سبحانه وتعالى. وذلك طبعا طبعا. ولذلك إذا ما كانش الإنسان بيفر إلى الله ويعرف ماذا يعني مفهوم هذه الحياة، إنها دار امتحان ودار بلاء ودار شدة، وده لانقلب العبد على وجهه. يقول يجي كل ابتلاء، وما اكثر البلاء الذي يحدث للانسان في الدنيا، او ما اكثر الفتن في دار الدنيا. كل يوم الانسان في فتنه، اول ما تجيله فتنه من الفتن يروح منقلب على وجهه، يخسر الدنيا، خسر الدنيا والاخره، ذلك الخسران المبين. اسال ربي ان يثبتنا. النقطه الاخرى التي مفهوم العباده اللي احنا بنطلع من كل موسم او كل نفحات تمر علينا في العباده، السعي الى الجنه، السعي الى الجنه واحياء ذلك المفهوم في قلوبنا. نسعى الى الجنه. السعي إلى الجنة إزاي؟ نقول الجنة حفظت بي المكاره. يعني إيه المكاره؟ الصعب. بتعمل الطاعة؟ طبعاً بتحتاج إلى مجهدة، ولذلك الطاعة تحتاج إلى جهد شديد. إنك تستمري على الطاعة مش أي حد يقدر يعملها. إنك تعملي الطاعة وتستمري عليها وتعرفي إن هذا العمل الدائم أحب عند الله سبحانه وتعالى، يحب العمل أدومه وإن قل، بتقول يا رب أحب العمل وإن قل، أنك أنت تحب العمل أدومه. لو تركت العمل اللي أنت بتعمليه يبقى أنت مش واخدة بالك من الأمر ده، إن ده بيحب ربي. أنت زهدت في شيء يحب ربي، زهدت في شيء يحب ربي. ليه؟ لأن عمل ربي سبحانه وتعالى أحب العمل وإن قل، يحب العمل، أحب العمل أدومه وإن قل، بس داوم عليه. لكن تعملي العمل بعد سنين، تعملي الخير وتسيبيه. أقول لك أنت زهدتي حين يحب ربي سبحانه وتعالى وينقلب. لذلك نقول السعي للجنة وإحياء ذلك المفهوم في القلب والهروب من النار، لأن حفة الجنة بالإيه؟ بالمكاره. حفة النار بالشهوات، حفة النار بأن الإنسان يطرق لسانه، حفة النار بأن الإنسان جوارحه تعصي الله عز وجل، حفة النار بأن الإنسان يترك طاعة الله عز وجل، حفة الإنسان بأن ينشغل بتفاهات الأمور، حفة الإنسان بالشرك طبعا أولها بالله عز وجل، حفة النار بالإقبال على المعاصي، حفة النار بالزهد بالطاعات، كل ذلك حفة النار، حفة النار بالغفلة عن الله عز وجل، حفة النار بعدم تزكية النفس وتطهيرها، لأن نفسنا إن النفس أمرة بالسوء إلى مرحم ربي، تحتاج دائما الغسيل. تعرفين الغسيل يا بنات يزكي النفس، تحتاج. لو غفلتي، لو غفلتي لحظة عن التذكير، لو غفلتي لحظة عن التذكر تحس إنك بعدتي. لو لاحظتي، لو بعدتي شوية عن التذكر تحس إن داخلك كأنه صدم، كأنه صدم، كأنه حصل صدم. أو إيه وراء إيه ربي يا بناتي، أن التذكر يبني هذا الصدم، يبني يبني ينظفه. طول ما الإنسان يتذكر تجديه طاقته قوي، وعنده همة وعنده نشاط، وعنده طول ما الإنسان بيكون بعيد عن التذكر تجديه خامل وكسلان وفي دعاء وفي كسل وفي تراخي وفي هم. اللهم ارزقنا علو الهمة والعمل الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى. تحيي الطاعات في قلوبنا، الحرص على أداء الفرائض، الحرص على أداء الفرائض من أغلى شيء في حياتك، إنك تكوني حريصة على أداء فرائضك، إنك تكوني حريصة على أداء فرائضك. أنا تقولي تسألي نفسك صليت الظهر؟ صليت الظهر ساعات يعني أنا أقول لكم بنات، الناس الجمال اللي بيكونوا ارتبطوا بالصلاة، لما تشوفي بقى لما يجيلهم الموت رحمة الله عليهم، ما يؤرقهم إلا الصلاة، فرضهم ما يؤرقهم إلا الصلاة. بيبقوا صلوا، لا ما صليناش، صليتوا، لا صليتوا، لا ما صليناش، الله أكبر صلي، وتاخدهم غفله ما صليناش. شايف ايه؟ شايف ايه فكرهم في الدنيا؟ دنيا مش دنيا، فكرهم بحاجه غاليه قوي، باقيه، هي دي الباقيه، هي ده الباقي الدائم. اللي انت شغله بيه في نفسك دي في الدنيا ده تافه، كل اللي انت مشغله بيه في الدنيا والله ما هو زائل، والله زائل، والله ما عندك ينفد، والله ما كل ما عندك ينفد وما عند الله باق. ما تبصيش لأي متاع في الدنيا بقيلك ولا زي ولا باقي ولا تفرحي بيه قوي، لا لا لا لا، ده انت بقى مش واخده بالك ابدا من المفهوم اللي هو ايه، انه الى زوال ما عندك ينفد، خلي بالك ما عند الله باقي، الباقي ولا عند الله. عشان كده ما تنشغليش وتحزني وتفكري على الزايد وتتركي اللي انت اتخلقتي ايه، الباقي زي ما قلت لك كده. يبقوا شغلهم طاعه الله، لما يجي في وقت الضعف الشديد اللي الانسان فيه بيبقى ناسي كل شيء، كل شيء ممكن يكون ناسي ولاده، صوري يبقى ما بيميزوش حد، مش بيميزه ساعه كده، لكن شوف اللي بيحصل في قلب الطاعه، لكن يميزه جيدا ان هم الصلاه فروض دي محفوره في قلوبهم لانها اتحفرت من زمان في قلوبهم. ولذلك اللي اتحفر في قلبك يستمر لحد الممات، سبحان رب العرش العظيم ارتبط بيه، أصبح دافع له. زي كما يجي الإنسان سبحانك رب العرش العظيم، يجي الإنسان في فترة سبحان الله واحدة كانت يتوفاها الله عز وجل، وتقوم صاحبتها وكانت في الأخير يعني، بتقوم صاحبتها استحالي معايا تعالي، بتقول لها طب يعني هي توفاها الله عز وجل، فبتقول لها بس تعالي أراجع القرآن كله، أراجع كله، فقالت طب أراجع معك في التليفون، قالت لها لا تعالي قصادي كده، لحد ما جات راجعته معاها فعلا. تقول وأنا في غرفة الإنعاش معها وتوفاها الله عند آية من آيات الجنة وماتت في اللحظة، يا رب تمين على ذلك. لأنها قيل هذه المرأة كانت معلمة القرآن، وقيل كانت كل حياتها عايشة القرآن، فمن الله عليها بصحبتها لحد الممات. اللهم ارزقنا، وذلك هو الباقي. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، ده الباقي يا بناتي، ده الباقي. الباقي مش متاعك الزايل، مش الباقي. ولذلك الحرص على أداء الفرائض هو ده اللي تحرص عليه. ما تحرصيش ان انت تزيني دنياكي وانت مفلسة أخراكي، ما تحرصيش على كل الزينة في الدنيا أو الأشياء اللي تتصوري انها بتزيني بيها دنياكي وانت نسيت تزيني أخراكي. ولذلك كثير من الناس اهتم بزينة الدنيا في أمور كثيرة جدا، ونسى تماما في زينة الأمور ان هو يأخذ من الدنيا مش يأخذ أي شيء من اللي بيعيد الدنيا أبدا. لذلك عدم التفريط، الحرص على أداء الفرائض وعدم التفريط في ذلك، ترسيخ معنى حب الله في القلب. إزاي يرسخ حب الله في القلب؟ شعرة الدنيا أبدا تزعزع الحب له أبدا في قلبك. ترسيخ حب الله في قلبك وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب إن أنت مسلمة، إن أنت عزيزة لإسلامك، ترتخي إن أنت مسلمة، وتحميد ربنا ان انت من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنتمي الى سنه النبي. ما مفهوم الانتماء للإسلام ليك مسلمة تنتمي للإسلام يبقى عندك أخلاق، يبقى عندك حياء، يبقى عندك عفة، يبقى عندك غيرة، يبقى ما ترضيش تشوفي حد قدامك سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الإسلام له معنى في قلوبنا، له حياء في قلوبنا. لو شفت واحدة ماشية في الشارع قدر الله تبقى كده لازم تغطيها، ده أنت مسلم، ده أنت تنتمي إلى الإسلام، ده الإسلام دين الحياء، ده الإسلام دين الأدب، ده الإسلام دين الخلق، ده الإسلام دين غض الطرف. غض الطرف عفوا، يعني لو وقع، لو عارفة أقول لكم أحيانا أسأل الله لنا عفوا عليه، ممكن واحدة تكون ذاهبة عقلها وماشية في الطريق، ماشية في الطريق ذاهبة عقلها، وممكن تخلع مثلا ثوب أو كذا. لو الإنسان يعني أحيانا مثلا واحد ساعات يرى مثلا رجل نسأل الله له العفو والعافية كده عقله كذاب، تروح على طول غض طرفك عشان أنت مسلم، عشان أنت مسلمة، عشان إسلامنا يؤكد علينا الحياء والأدب، غض الطرف وحسن الخلق، حسن المعاملة والرحمة. الرحمة يا بناتي الرحمة، إزاي ترحم غيرك؟ ما كانش الإنسان بيعمل كده مش ممكن يكون ده الإسلام، هو ده دين الرحمة. علمنا ذلك ربي في كتابه، وعلمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك سبحان الله تذكرني بأخت أختي شقيقتي، يعني حصل حادث عندها في بيتها، فبتقول هي سمعت وجبة شديدة في الشارع، فافتكرت المكيف عندها هواء، فقالت من البلكونة يعني مكيف، فما بصتش على المكيف أصلا، هي بصت على الصوت الشديد، لقيت حادث واحدة من الدور اللي عندها وقع من الدور، وقع هي لابسة، البنت كانت لابسة كلها، لكن أول حاجة عملوها إيه بنات؟ على طول الملاية اتغطت على طول. فدليلنا يتعمل الحاجات دي إرادي، لا إرادي معذرة، لا إرادي، عشان هو دلنا كده دلنا. الفطرة السليمة دلنا تدعو إلى حسن الخلق، الفطرة السليمة تدعو في دلنا إلى الرحمة، الفطرة السليمة دلنا تدعو إلى أن الإنسان يكون إزاي يرحم غيره، ازاي يعبد على غيره، ازاي ممكن يتخيل نفسه هو ده، ازاي يتخيل نفسه هو ده، او هي دي اخته، او هي دي بنته، او هو ده ابنه، او كده يعني. لذلك الحرص على مفهوم الاعتماء للاسلام، ولا نكون عاله على الاسلام، ما نكونش احنا بنسوء على الاسلام. الارتباط بالحديث النبوي، معنى الحديث النبوي الشعور بلذه العبادات، ان الانسان يكون ازاي يشعر بقى بعد كده في نهايه المطاف ده، ندخل رمضان واحنا حاسين بلذه العباده، لذه الصيام، لذه الذكر، لذه الاسلام انك مسلمه، لذه انتمائك لذلك الدين، لذه ان انت تمسكي المصحف، لذه ان انت تراجعي صوره، لذه ان انت تقيمي ليلك بصوره، تقيمي ليلك مثلا بصوره او بنصر او بجزء او بحزب او كده وتكرري ذلك، اسمها الاستمتاع بلذه العباده. لذه العباده وانت بتكرمه كده بتصلي قيام ليلك والدين، بتديها فقرك وحاجتك الى الله عز وجل، دي لذه العباده. هي دي اللي بتشعر الانسان بالحاجه الوحيده الباقيه. أنا شايف بس المباشر يتحرك. لذة العبادة، إزاي نشعر بلذة العبادة؟ إزاي تؤثر العبادة في القلب؟ إزاي لما تخلص العبادة تكون طالعة من العبادة منسلخة عن الدنيا؟ حاسة إن أنت في الدنيا في دنيا والناس في دنيا. اللهم ارزقني فيها. هذا الإحساس أو هذا الشعور المفروض أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذا الأمر. يقول ربي، وقفنا عند قبر ربي سبحانه وتعالى في سورة مريم، بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء من القرآن اللي هنقرأه النهاردة في الآيات بعد السجدة من قول ربي. احنا وقفنا في القراءة هنا، ها؟ هنقرأ من هنا. طيب، أعوذ من الآية 58 في سورة مريم، 59 في سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فسوف يلقون غيا. فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. إلا من تاب فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ولا يظلمون شيئا. ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. محصورة بالغيب. بالغيب. إنه كان وعده مأتيا. إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وعشيا كسوة عشيا. وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.

قضية ليس ضية ضية ما قضية كسر ما قضية إنا ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير خير مقاما وأحسن نديا خير مقاما وأحسن نديا في الآيات السابقة كان كلامنا كله عن مين يا بنات واذكر في الكتاب ذكر لنا ربي سبحانه وتعالى الأنبياء وسلوكهم اللهم احشنا معهم يا رب العالمين وخلقهم صبرهم وعلو مكانتهم وحرصهم على أداء الطاعات والتوحيد من أول سيدنا إبراهيم وتوحيده ونبذ للشرك وحديثه مع أبيه وهو سبحان الله بيكلم عن إيه توحيد الله سبحانه وتعالى يا أبتي يا أبتي يا أبتي كل ده بيؤمر يا أبتي ويؤمر بأنه يتبع أمر الله عز وجل ويبعد عن الشيطان ولا يتخذ الله ندا وهو الذي خلقه وياتي بعد ذلك سبحان الله قول ربي سبحانه وتعالى في من ولاهم على ذلك ياتي امر الامر هو من امر سبحانه وتعالى عكس تماما خلق الانبياء فريقا في الجنه نسال ربي سبحانه وتعالى ان يهدينا الى سواء السبيل يقول ربي سبحانه وتعالى ان هو الايات اللي احنا ابتدينا نقراها النهارده فخلق من بعد اهل الطاعه دول أهل المعصية يعني يوم بعدهم أهل المعصية دول كانوا ماشيين على الطاعة وعلى أمر الله عز وجل وعلى الخوف من الله عز وجل وعلى مفهوم لماذا خلق فهم قول ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهموا المعنى فكانت كل ما يرغبوه هو كيف يرضي الله عز وجل كان كل عملهم اهتمام بأمر إصلاح دنياهم بالقدر الذي يعينهم على أخرى لكن كان كل اهتمام بإصلاح إيه أخرى. فأما بعد ذلك تيجي سبحان الله تشوفي يعني أحوال كثير من الناس تجد البعد عن الله عز وجل خلى الإنسان نسي التكليف نسى هو جاي في الدنيا ليه نسى العبادة نسى الخوف من الله نسى الخشوع من الخضوع لله عز وجل نسى التكليف نسى زي ما ربنا سبحانه وتعالى كلفه بصلاة كلفه بصوم واحده مثلا بتسال مشكلتها مثلا بتسال ايه جوزها ما بيصليش ما بيصومش تعمل ايه ما بيصليش ما بيصومش طب يعني بعد الصلاه ترك الصلاه وترك الصوم ايه يبقى المساله فيها ايه اركان الاسلام يعني فلما ذكرت ربي سبحانه وتعالى حال الانبياء الاتقياء المخلصون المتبعين لما جاء بامر الله منيبين اليه واتقوه اللهم ارزقني واياكم وهذه التقوى ذكر انه اتى من بعدهم ناس بدلوا الحال خلفوهم يعني بس رجعوا ايه اضاعوا بقى ايه اضاعوا الصلاه خلي بالكم ده اضاعوا الصلاه بالمحافظه عليها واقامتها يعني مش تركوها خالص كمان لا يعني ممكن جدا تاخر صلاه الواحد الوقت تاني الذين مع صلاتهم ساهون نعم ولذلك هنا رجعوا الخلف فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها فتهاونوا بها وضيعوها وإذا ضيعوا الصلاة إذا الإنسان ضيع الصلاة في أعمال الدين يبقى هو دلوقتي ان الصلاه هي اللي بتنهى. ميزان يقول يقول العلماء الصلاه ميزان الايمان، والصلاه الاخلاص لرب العالمين، والصلاه الرباط بين العبد وبين الله عز وجل. زي كده النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينه اول شيء فعله بناء المسجد بالصلاه لتوحيد المسلمين وكان اساسه طبعا تقوى الله عز وجل. ولذلك قيل الصلاه هي اكل الاعمال. ليه اكل الاعمال؟ لان الانسان لما مش يصلي وبيهون عليه صلاته تيجي تبص الانسان كده يقول ده دي مش بتصلي، تقول يا ما بعد ذلك اهون، اصلا ما تصليش. يبقى هي بعد كده كل شيء. اذا هي الصلاه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث الصحابه رضوان الله عليهم كان بيقول لهم ايه؟ قول لهم كده العهد الذي بيننا وبينكم الصلاه، من تركها لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده. ذلك لما تيجي شوفي في علماء الأمة بإجماع، شوفي أبا حنيفة وإمام مالك والشافعي وإمام أحمد في أمر اللي هي تارك الصلاة. لما تشوفي أقوالهم تيجي تدرس الفقه بقى وتشوفي أقوالهم في ترك الصلاة، المسائل في ترك الصلاة، اللي ترك الصلاة يقول لك واحد ترك الصلاة منكرا أو متكاسلا. ما هو منكرا منكرا منكرا منكر يعني يعني انت صح، انت بتعتقد في الكلام ده يبقى هو خلاص عقيدته غلط. فدي الامر يعني حتى باجماع العلماء قال لك ده امر منتهي، الامر منتهي. اما الذي لا يصلي لا يصلي لانه متكاسل ينظر بقى في امره، لازم يبقى في نوع من ايه؟ يستتاب وينذر ويستتاب الامر يعني، بس في ايه؟ ولو رجع يبقى الحمد لله والشكر لله تاب. اما ان يتركها لحد ما يموت، عايز اقول لكم مساله ترك الصلاه الموت دي كارثه. ربنا ينجي كل تارك الصلاه، ربنا ينجي كل تارك الصلاه يا رب العالمين. لان سبحان رب العرش العظيم لما تيجي تشوف الانسان اول شيء في حياته لما بيوضع في قبره وعمل الصالح، اول شيء في عمل الصالح اللي يلقاه في قبره الصلاه. ايه الصلاه اللي بايه؟ لبرهان بنات نور. يعني تخيلي سبحان الله لما يعرف الانسان يوم القيامه، يعرف المسلم يوم القيامه بوضاء بالنور، يأتوا بالغرة المحجلين، أثر الوضوء بين عليهم. يعني تميزي في الموقف العظيم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فتخيلي أنك تضيعي نورك في الموقف ده، تضيعي نورك في الموقف ده. لما قالوا أثر اللي هي في سماهم على وجوههم من أثر السجود، قال لك في سماهم على وجوههم من أثر السجود ده، قال لك إن هو مش زي ما إحنا بنظن إن هي علامة الصلاة اللي موجودة في الجبهة، لا. قال لك للنور للصلاة وضاء، اللي بيصلي بين عليه واللي مش بيصلي بيبقى وشه. وسبحان الله يا جماعة اللي مش بيصلي دايما زهقان، اللي مش بيصلي دايما ما في بركة، دايما زهقان دايما في ملل. اللي ما بيصلي شوفي عكس اللي بيصلي بخشوع، اللي بيصلي بخشوع تجري في سكينة حياته ورضا إنما وصبر طبعا. انما الانسان اللي تارك للصلاه ده وممكن نقول ده ممكن يكون ما بيصليش، والناس يجي مع الناس بتصلي بقى يقوم يقول يا ريت يلا عشان نصلي، هيكسف من الناس يوم يعمل ايه؟ ده ممكن جدا يصلي او تصلي، ممكن تصلي ممكن تصلي وهي على غير وضوء، لان هي بتصلي وحرجت بقى في حرج. يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. لما وصف ربي المنافقين اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، ده اذا قاموا كمان. اما لو ما قاموش خالص لا حول ولا قوه الا بالله. اسال ربي لكل مسلم ان يرده ردا حميدا. اسال ربي لكل مسلم ومسلمه ان يحبب به الطاعه ويزينها في قلبه ويكره اليك المعاصي يا رب العالمين. هؤلاء قيل زي قيل اول الاعمال اللي هينظر فيها رب العباد كما اعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه. الصلاه والصلاه على ايه؟ عشان كده لا اول حاجه في الحساب، في الحساب الصلاه، ينظر الى الصلاه. صلح صلاته ينظر بيته، ينظر في باقي الاعمال. لكن ما فيش صلاه. أركان الإسلام، أول ركن من أركان الإسلام هدمه. أركان الإسلام دي عاملة زي بيت يقام. إذا هديتي ركن منه وقع البيت كله. وقع ده ولذلك أول عمود في الإسلام الصلاة. الصلاة. هنا هؤلاء أفضل ذكر قيل ميزان الإيمان وهي إخلاص رب العالمين. لكن لما تقولي أقيمة الصلاة لمن؟ عشان كده أنت هتقومي قومي مرتين، هتقومي لرب العالمين مرتين، هتقومي لرب العالمين في صلاتك وهتقومي لرب العالمين في حسابك. من أحسن قيامه في صلاته في الدنيا أحسن الله الثانية له. اللي هيحسن صلاته في الدنيا بينه وبين ربنا في الدنيا اللي يصلي يصليها بإقامتها بحق، ربنا سبحانه وتعالى يحسن قيامه بين يديه في الآخرة. ربنا أحسن قيامه وقيامه بين يدي الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قيل هي أفضل الخصال وأكد الأعمال. ولذلك قيل كانوا لما سواها من دينهم، يعني إذا ضيع الصلاة يبقى كل بعد كده هيضيع كل إيه إذا ضيع. وكان باقي الأعمال بالنسبة له إيه أرفض. ولذلك صارت من منصرفة بعيدة طبعا عن شرط، فنشأ من ذلك التضييع الحقوقي والإقبال على شرط. ما هو يضيع الصلاة يبقى أقبلت على شرط. أنت ضيعت الصلاة ليه؟ في مقابل ذلك أن أنت أقبلتي على الشهوات كما قال في ذلك النبي السعدي رحمة الله عليه قوله تعالى فسوف يلقون إيه؟ غيا. قال واتبعوا الشهوات. ما هي الشهوات اللي ممكن يتبعوها؟ كل شيء في الدنيا حسب هوى النفس. إذا نفسه طلبت كذا يعمل، ولو كان ذلك الأمر الذي طلبته نفسه عكس الذي يأمره بربه مش مهم بالنسبة له أمر الله عز وجل، مش مهم بالنسبة لها أمر الله عز وجل. لما بتيجي تضع احتياجاتها بتضع احتياجاتها طبعا لهواها. أنا أحب كذا وما أحبش كذا، أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، أنا أعمل اللي أنا بحبه مش اللي ربنا بيحبه مش اللي ربنا يريده. يعني المفروض عشان تكوني من المتقين تجعلي هواكي تبعا لما جاء به مولاك. من أراد التقوى من كان من المتقين جعل هواه تبعا لما يريد مولاه. يعني لو أنت فعلا عايزة ربنا يرزقك التقوى يبقى تقولي يا ربي اللي أنت عايزه أولا. وإذا كان هوايا ده اللي أنت جيت بيه متفق معاك طيب الحمد لله، متفق مع أمرك الحمد لله. لكن لو يخالف أمرك يبقى أمرك أولا ولا ألتفت لما يكون في هوى نفسي. ولذلك واتبع الشهوة، كل شيء الشهوة كل شيء يبعدهم عن الله عز وجل، كل شيء يقصيهم عن الله عز وجل، كل شيء يدنيهم الشهوة تدني. بما عاوزينك يقول لك الشهوات دي لما يجي أمر يتكلم عن شهوة طبعا بالنسبة للشهوات الإنسان يشهوة إيه؟ في حاجات بقى في الدنيا شهوة البطن ممكن الإنسان ممكن يكون علشان المال الإنسان يسرق ويعمل أشياء كثيرة يترتب على ذلك معاصي كثيرة جدا. الشهوات دي توصل إلى هذه الشهوات معاصي كثيرة جدا. فلما نعم طبعا. ولذلك هنا يقول فيقول ربي أصحاب الشهوات دول أصحاب الإعراض عن الله عز وجل أصحاب اللي ضيعوا صلاتهم وكان لو مش أضاعها ده لو أنكسلها اعتبر ذكر المرضي في كتاب الكريم انهم من المنافقين. ان المنافقين قال ربي فيهم ايه؟ يخادعون الله وهو خادعهم. يعني واحد كده بيصلي انت عارفه بايه؟ كانوا بيعمل خداع كده يخادعون الله وهو خادعهم. واذا قاموا الى الصلاه قاموا بسالة يراءون الناس شو الناس شوفهم ولا يذكرون الله الا كده. تجد مثلا انسان اللي هو ترك الصلاه ده ممكن تبقى أحلى سن وتشتم وتضغط وتتكلم وتتقفل ومتضايق وكربان وكذا ولا ذكر الله على لسانه وعلى لسانها. علشان كده ربنا قال في كتابه ولا يذكرون الله إلا قليلا. ده لو ذكر عكس المؤمن اللي كل حال يتقلب في ذكر الله. لو اتقل في فراش يذكر الله، لو أمن فراش يذكر الله، لو أكل يذكر الله، لو نام يذكر الله، لو سحب في فرق شديد. ولذلك تجد دايما الإنسان ذكر الله عز وجل حياته في طمأنينة سكينة. والإنسان اللي هو معرض عن الله عز وجل اللي هو تارك للصلاة ذلك يقول ربي لهم إيه جزاهم إيه من الله عز وجل. هو قال طبعا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لما صف هؤلاء المنافقين اللي هم يتركوا صلاتهم. وقال ربي سبحانه وتعالى فسوف يلقون غيا. قال لك الأقاويل في الغي ده إيه؟ قال لك إن هو والي في جهنم كما قالت ذلك سيدة عائشة والمسلم. فسوف قلنا غي غي ده قال لك والي يعني في جهنم شديد جدا. هذا الوالي يكون ده مكانه لا يا رب سلم يا رب سلم. وتقوم بذلك سيدة عائشة وابن مسعود رضي الله عنه. والثاني فسوف يقول نظير يقول ابن عباس سوف يقول نصران. شو كان يكسب الإنسان اللي بالشكل ده؟ لا يمكن. أو الإنسان بالشكل ده سيلقى من الله نصران. إذا كان أساس الطاعة عند الله بعد التوحيد إنه يقيم شعائر الله عز وجل، إنه يصلي. مش عاجب الصلاة أو مش عاجبنا الصلاة أو مش راضي عن الصلاة أو مش مقتنع عن الصلاة، يعني ذلك سبحان الله يا جماعة لما يجي يعملوا دلوقتي الأبحاث الدنيوية عن الناس على الناس اللي بتصلي والناس اللي مش بتصلي، قرأتوا أكيد كلكم أو معظمكم سمع شاف، شوفي سبحان الله الأنف المتوضئ ما بياخد عينة من مناخيرهم اللي بيتوضأ استنشق، والتاني اللي هو ما بيتوضيش ولا يكون مرتع هنا يعني أنف مرتع لل، والتاني ما شاء الله قد إلا بالعافية. طب إحنا بيجينا برد في الشهداء، لا التاني بقى يعني حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن كل شوية تستنشق. عشان كده بقول لك يكون عندك برد وعندك زكام وعندك كده استنشق ده هنا، ولذلك أنا بقول لك سبحان الله تجد المكان ده عندهم لأن المية اللي هي حياة كل شيء مش موجودة عندهم. ويقول وقيل في الرأي في القول الآخر في الأقويل في معنى فسوف القول نظيا كما قال ابن عباس أنه القسران. أين في القسران؟ لو الإنسان في القسران في حاجة تدفعه ولو الدنيا مأكملها. وقيل فسوف القول نظيا أي فسوف القول شرا، يكون عليهم شر مستطير. فعلا لما تيجي تشوفي قال زيك زيد تفسير أيضا. ولذلك تجد إن الإنسان اللي ترك الصلاة يعهد الإنسان أو يعرف الإنسان والحظ الإنسان أو الإنسانة اللي تركين الصلاة تجد سبحان الله من أعرض عن ذكري لأن له معيشة ضنكا. والله والله إن ذكرك معيشة معك والله إن يكون حياة ضنك الإنسان. وتقول إيه أنا مش عارفة إيه، أنا عندي كل حاجة لكن مش عارفة إيه اللي مخليني في المرض دي وكذا، ده معيشة ضنكا مفيش بركة. بركة الصلاة نور اللي أنت بتعمليه ده الكم دي التي تقف فيهم بين يدي الله عز وجل دي، وتكوني قريبة من الله وأنت ساجدة، وتكوني فقيرة لله وأنت ساجدة، وتكوني متذللة له ومنحنية تركعي له، دي عند الله كثير. عرفتي أن لك ربا فسجدتي له وركعتي له، عرفتي أن هي الدنيا. الدنيا عاية الدنيا كده بس أظنك الدنيا طاعة وعبادة. الدنيا ربنا خلقنا في الدنيا مش عشان نكون حيوانات، عشان نتبع الشهوات، عشان يتبع اللي في دماغنا. الحيوان لما يكون ماشي في الحظيره ولا ماشي في الشارع لو لقى ورقه ياكلها، بس احنا مش كده. البني ادم كرمنا ربي عشان نميز بالعقل، عشان ناخد اللي ينفعنا ونترك الذي لا ينفعنا، ناخد طاعه الله ونترك معصيه الله عز وجل. لذلك هنا قيل هو الشر الذي يلقاه فسوف يلقاه نظير. وقيل ايضا فيها هو الضلال عن الجنه فسوف يلقاه نظير. طريقه ضل الطريق عن الجنة. اللهم ارزقني وإيداك من الهداية. تخيلي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب الهداية في الدنيا ويسهل لك طريق الجنة في الدنيا، تبقى عارفة الطاعة، وهي طرق الطاعة هي طرق الهداية هي طرق الجنة. ولذلك قيل في ذلك الضلال عن الجنة عمى. يبقى الإنسان عنده الجنة والنار مش قادر يستوعب، مش قادر يحبها، مش قادر يعمل على إيديها. وقيل الخامس في معنى هذا الأمر إن هي الخيبة، الخيبة يعني إن فسوف يلقون قضية، يعني كل اللي هيلقى إيه؟ خيبة طبعا. إلا من تاب، اللهم ارزق كل تارك وعاصي للصلاة ارزقه توبة نصوح يا رب العالمين. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أكد فأولئك يدخلون الجنة ولا إيه؟ ولا يظلمون شيء. يقول استثنى ربي سبحانه وتعالى عشان ما يبقاش الامر على طول هو الامر كده انه فعلا هو يعني الخسران والضلال عن الجنه، لا قال لا، بس لو صح لو استنت لاخر لحظه بس قبل ان يمرر قبل ما توصل حتى اذا بلغت الايه الحقوق وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا مسؤول فلولا ايه ان كنت غير دي ترجعونها ان كنتم صادقين. فأما بعد كده يقول ربي إيه؟ وكان من المقربين روحا وريحانا وجنة. زيك نقول يا أحبائي إلا من تاب. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ربنا أو عمل عملا صالحا أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون إيه شيئا. يقول ربي سبحانه وتعالى استثنى ربي تعالى إلا التائب، التائب من الذنب كمن لا ذنب. يعني ممكن الإنسان يعمل معاصي معاصي لكن ربنا يفتح له التوبة، يفتح له سبحان الله كده يهدي أي شيء، أي شيء يكون سبب في توبة العبد. يجي أمر ميسر كده بسيط تجد الإنسان يبقى بعيد عن الله عز وجل وفجأة يسمع كلمة تفتح قلبه، تفتح تفتح قلبه لله عز وجل. يجلس مجلس كده سبحان الله يفتح قلبه لمسألة الأمر. واحد يقول لك كان بعيد عن الله عز وجل وكان ما عرفش الوصلة ولا إيه، لا سمع كلمة يقول لك فتح قلبه، فتح قلبه ما عرفش يعني إيه الله ما عرفش يطاق، فتح قلبه لطاعة الله عز وجل. إذا إلا من تاب تابة النصوح تبعا الشرك وتبعا البدع وتبعا الضلال وتبعا الغفلة وأقلع عن الذنب وندم على ذلك الذنب وعزم على ألا يعود كل دي عشان تكون توبته، وعزم عزما صادقا ألا يعود. يجي الإنسان يبقى كسلان عن الطاعة، كسلان عن الطاعة وعايز يندم قاعد سبحان الله، يجيله الشيطان يكسله، يجيله الشيطان يصرفه، يجيله الشيطان يشغله، يجيله الشيطان وبعد يخليه يسوف. هو نسي تماما على فكرة إن الشيطان سوف دي بتاعت الشيطان دي بنقول معظم جنوده، فتجيله سوف بقى بكرة ناوية بقى لا خلاص بقى. يجي له بكره برضه يجي له الشيطان ثاني يقول له النهارده تعبان بلاش بكره. يجي له بكره برضه، يجي له بكره، يجي له بعد يوم كده يوم ينتبه في لحظه من اللحظات، يجي له من الله من فضل من الله عز وجل يوم ينتبه يقول اه لا لا لا سبحان الله، طب انا مقصر كده ليه، والعمر بيجري وانا اضمن بكره بقى يوم يفوق يفيق من غفلته فيتوب يقول يا ربي يا ربي اعني، ياخذ الامر بعزيمه عايز الامر بقوه يا يحيى. خد الكتاب بقى ايه المساله تحتاج ان الانسان يكون قوي في نفس كتاب الله عز وجل. ولذلك استثنى ربي من هؤلاء الذين كتب ربي سبحانه وتعالى يلقون غيا، استثنى منهم التائبين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له اذا اصلح التوبه، اذا صلحت توبته، اذا كان فعلا في توبته تقيه نقيه مقبل بها على الله ما غرغرش. يعني ما وصلتش هنا، وعايز اقول لكم لما توصل هنا لما يوصل الموت زي فرعون بيبقى خلاص زي فرعون مفيش توبه. الان خلاص لما انت كنت عامل حاجه كده، انت دلوقتي لما جيت لسكرات الموت عايز تقول يا ربي طب بس لو اديتني عمر هقوم واتوب واشتغل واعمل، طب ما انت كنت بين يديك. فاذا وامن الا من تاب توبه نصوح بعزيمه صادقه. وامن، امن بايه؟ امن باركان الاسلام. الايمان بيطلع فينا الست، والايمان باركان الاسلام السته اللي انتوا عارفينها بتصحح العقيده وتصحح العقل. لو الانسان كل شويه قاعد يقرا في العقيده في الايمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خير وشر، هتجد الانسان فيه استسلام شديد، تائب دايما، مستغفر، منيب. الدنيا عنده يعطيها قدرها، يقبل على الله عز وجل، يخاف من الكلمه لو اتكلم كلمه، يخاف من تقصيره لانه فاهم. ياتي يفكر في الركن اللي هو القبل الاخير ده اللي هو الايمان باليوم الاخر، يقول طب ما انا كده كده هاخد، انا كده كده النهارده عشت النهارده ولا بكره وانا هعمل في الدنيا يعني، لا ده انا هخرج من الدنيا سواء اجلها او عاجلها. لذلك لما يجي انسان يقول له مريض يقول يا عيني خايفين عليه مثلا يموت وكده، اقول كلنا انك ميت وانا ميت. حتى لما بيجي المرض اقول له ربنا يشفيك ويعافيك من كل سقم، لكن حبيبتي في الله كلنا خارجين، كلنا خارجين من الدنيا سواء عشنا طويلا او قصيرا، لكن كما قال ربي سبحانه وتعالى انك ميت وانهم ميتون، محدش عايش، محدش مستمر، الباقي الدائم هو من؟ باقي وجه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك عندما انظر الى ذلك الامر يبقى المساله تحتاج ايه؟ تستدعي ان الانسان يؤمن باليوم الاخر، يبقى لازم يعد نفسه لهذا اليوم. والقدر خير وشر، دي من اكثر الاشياء اللي بتجعل الانسان في الدنيا مطمئن بالله، الايمان بالقدر. ازاي الانسان يؤمن بالقدر خير وشر؟ ازاي انك لما يجي لك قدر الله عز وجل في شيء تكرهين كن رب نفسك تعلمي جيدا انه ما شاء الله كان ولا شاء الله كان، مقدر مكتوب، وانت في بطن امك موجود، وانت في ذر في فين؟ في عالم الزهر، وانت في ظهر، واحنا كنا في ظهر النهر ابينا ادم، كل ده مقدر مكتوب عليك دلوقتي. سبحان الله، هتعيشي قد كده وهتموتي في المكان ده وهترزقي الرزق ده. ولذلك نقول الايمان بالله بهذه اركان الايمان بتخلي الانسان دايما عمل بيعتلي وعمل صالحا، وهو العمل الصالح الذي شرعه ربي، مش مزاجي ومزاجك. العمل الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه على لسان رسل، مش كل واحد يعمل اللي مزاجه فيه. مفيش واحد مثلا يقول انت ما بتصليش يقول انا حر بقى، انا انت مش بتصلي خلاص. واحد مثلا لو واحده مثلا تقول لابنها يا ابني صلي او يا بنتي صلي، تقوم بقى على مدى تصلي، فايت اديني صليت لك اهو. فيبقى المساله هي مش كده، هي بتصلي لنفسها وليس لغيرها. يقول ربي فاولئك ان جمع بين التوبه، لذلك اذا جمع العبد بين التوبه والايمان والعمل الصالح يقول ربي سبحانه وتعالى هؤلاء اهل الجنه اللهم ارزقني واياكم. يقول فيها ربي ولا يظلمون شيئا فيها ابدا، لا يظلم من اعمالهم ابدا، بل يجد اعمالهم مكتوبه موقره زياده موفره مضاعفه مضاعف فيها الايه الحسنات، كان ربي سبحانه وتعالى كريم وجازي على الحسنه الايه الى ما شاء الله. مكانهم فيه بناتي او اجل او اكرم، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا، اوضح الله ان جنه القلب ما فيها، قال فيها جنات عدن التي وعد الرحمن وعد من الله عز وجل، ومن اصبح من الله قيل لا احد. هذه الجنات هي جنات اقامه دائمه، وعد الرحمن عباده المتقين اهل الايمان انهم يدخلهم، وعد الله سبحانه وتعالى واقع لا محال ان يكون ذلك لهم مقام في هذه الجنه عدن التي وعدهم ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، اجمل شيء في الدنيا ان لما كنا عايش في مكان ما فيهوش لغو يبقى انت حاسه ان انت عايش كانك عايش في الجنه في الدنيا. يعني ما تعيش في مكان كده، عيش مكان طاعه كده. ذيك اما بتيجي جلسه في مجلس مجلس العلم قال لك ارتاح من رياض الجنه، ليه؟ لان مجلس العلم كله ذكر في ايه؟ في الله عز وجل. لكن لما تقعدي مثلا مجلسا يكون اهل المجلس له وغفله وبعد عن الله واعراض، تجري المجلس ده فيه شياطين طبعا. لا يسمعون في الجنه لغوا، كلام لا فائده فيه. في الدنيا تسمعي كلام كتير لا فائده فيه، تقعدي تكلمي كلام ممكن لا فائده فيه. وما ولا تسمعي في الجنه ما يكون اثما، محدش يغتاب في الجنه الحمد لله رب العالمين. فيش غيبه ولا نميمه ولا قذف ولا شتيمه ولا الفاظ بذيئه عشر في الشارع تسمعي، ولا ابدا ابدا. كل ما في الجنه لا يسمعون فيه شتائم ولا عيب ولا قول فيه معصيه ولا كلام يكدر الانسان، الا سلامه، إلا الأقوال السالمة من كل عيب، من ذكر وتحية وكلام سرور. طبعا حتى بيتكلموا هيتكلموا أهل الجنة، هيتكلموا أهل الجنة يا بنات ولا هيبقوا من كرسي يعني؟ طب ردوا عليه يتكلموا يقولوا إيه؟ ده الملائكة يدخلون عليه من كل باب سلامة، الملائكة تسلم عليهم. طب هم هيقولوا إيه بقى؟ الحمد لله الذي أنعم علينا بحبه. ويقول ايه كمان يا بنات؟ هدانا لهذا ولولا ان الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ويقول ايه كمان؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. ويقول ايه كمان؟ من فضلك. ويقول ايه كمان؟ ها؟ واكثر دعوات والحمد لله ايه؟ الحمد لله اللي اورثنا الجنه. ما احنا لا فيها اه ان كنا ندعوهم من قبل انه كان البر الرحيم. اه هم قاعدين يتسلموا مع بعض بقى. ونتعلم ان كنا من قبل ايه؟ انه هو البر الرحيم. في الاهل في اهلنا ايه؟ قاعدين نقول لبعض كنتوا ايه؟ ايه اللي دخلتوا الجنه كده؟ سبحان الله. يقولوا ايه بقى ايه؟ ان كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. قاعدين بقى على الجنه في الجنه على الارض كده ايه؟ نتسامح متكئين كده وقاعدين نقول احنا كنا في الدنيا خايفين من الله عز وجل، احنا كنا كبير مشفقين، تمنى الله علينا وقانا عذاب ايه سموه، انا كنا من قبل ندعوه ان هو البر الرحيم. دي هيبقى في حديث طبعا اشتكر سبحان الله. احنا كنا ممكن بنجتمع نشوف بعض اه طبعا ونتكلم، فاكرين واحنا قاعدين ان شاء الله كده في مجلس علم، فاكرين كانت الدنيا مش همانه قوي، فاكرين اللي بقول بسم لو اللي في حديث في الجنه، حديث بس جميل ما فيهوش ابدا حاجه تقدر الانسان الا سلامه اقوال سالمه. ولذلك هنا نقول بشاره وسماع خطاب الرحمن والأصوات فيها الشجية ورؤية اللي هو الحور العين والملائكة والولدان الإيه الخلدون والألفاظ الجميلة، لأن الدار دار السلام، كل شيء فيها سلام طبعا، فليس فيها إلا السلام التام في جميع الوجوه، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي أرزقهم رزقهم إيه؟ هم عادين بيشتغلوا بحاجة أبدا؟ دول عادين مرتاحين، ولهم رزقهم فيها أرزقهم من مأكل ومشرب وأنواع اللذات، مستثمر كل طلباتهم كل طلباتهم تجاب وهم عادين مرتاحين، حتى الشيء اللي كان ممكن ينقص عليهم أنهم ممكن يطلبوا حاجتهم أو كذا ما فيش، إذا أكلوا أو شربوا يخرج اللي هو يخرج براحة الناس، يبقى إخراجهم يخرج إيه؟ نسك. يعني حتى الأمر اللي ممكن يبقى فيه خبث أو كده، الجنة ليس فيها ذلك، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة اللي وصفها ربي سبحانه وتعالى بهذا الشكل تكون ميراث للمتقين ونجعلها منزلا دائما لهم الذين يرثوها، كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة إيه بنات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اللي وصفهم ربي الذين إيه ينفقون في السراء والضراء وكذبوا على الغيب وعافين عن الناس وطالوا حب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة غلبهم أمرهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا أولئك أجرهم إيه؟ جنات يا بنات مغفرة من ربي وجنات برضو تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، قد خلق من فضلهم سنن فسيروا أكرمهم بركين كان عاقبة الإيه؟ عاقبة من؟ المكذبين. وعين يقول ربي بعد كده هذا بيان للناس وهدى إيه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإنسان لا يحزن ولا يبقى عنده هم هذا طول ما هو مؤمن، ربنا سبحانه وتعالى يرضيه ويرضى عنه اللهم ارضنا وارضى عنا يا رب العالمين. هنقف عند هذا الأمر هي في قول ربي سبحانه وتعالى يرضينا من عنده نورس من عبادنا من كان تقيا، قلنا نتنزل للأمر بعد كده إن شاء الله من أول الآية إلى هنا من أول نعم عشنا في الجنة عش كده عشنا في الجنة يعني اللهم اجعلنا يا رب العالمين. ناخذ اللي هو خمس دقائق لا ان شاء الله نعم في رمضان ان شاء الله اثنين وخميس، الا لو كان انت ما بتصوميش اثنين وخميس، فلو كان صادف اثنين وخميس ده يوم الشك يبقى ما تصوموش، لكن لو كان عادة الانسان ان يصوم اثنين وخميس وصادف اثنين او خميس يوم الشك يبقى ممكن يصوم. ممكن صوم الفرض اللي عليك الفروض اللي عليك صوم اثنين وخميس. ايه نعم طبعا طبعا تزوج زوجة زوجة ثانية بدون علم امه واخواتي ومراته عرفت ايه ما عندهاش فكره تزوج يعني مش عارف السؤال مش باين يعني تزوج زوجة ثانية بدون علم أمي وأخوتي هل يجب عليهم معرفتها معرفة الأمر؟ رضيت به بدون أهل رضيت به بدون أهلي فتبقى بدون أهلي. هي بنات دي إيه الزوجة الثانية اللي بعد السؤال اتجوزته من غير أم وأخواته ورضت به بدون أهله ولا بدون طبعا مدام الزوجة الثانية أو بدون معرفة مراته برضه يعني خلص وخلصة يعني. فأنا هسألها سؤال كل شيء في النور جميل ده مرخص طبعا كل شيء في النور وأنا هقول حاجة بسيطة جدا يعني ده النور جميل جدا ما حرمش ربنا أبدا الإنسان يتزوج زوجة كاملة بس يبقى الأمر واضح علشان لما يبقى الأمر واضح يبقى جلي. عايز أقول لكم إن أحيانا الزوجة بيجي يوم وفاة زوجها تلاقي واحدة داخلة عليها بعيل كبير كده فمش عيب ان يقول لها ان هو تزوج ولها الخيار الشرعي يقول كده، لكن ان الامر يبقى لان سري الزواج اشهار، الزواج اشهار طبعا واعلان. فهنا الكلام اللي هي بتقوله ده اقول لها انت بالشكل ده مش عايزه لا اشهار ولا اعلان، انت عايز دلوقتي راجل بس من غير امه ولا ابوه ولا اخواته ولا زوجته ولا اي حد. تاكدي بقولها لك، الزوج اللي بيعمل، الراجل اللي بيعمل كده ويجيلك كده، هما الستات بقى يقولوا ما عنديش حد. نعم الزواج لا، ما نقدرش، ما اقدرش اقول حاجه ربنا شرعها كذا، لكن انا ابدا حبيبتي طالما هي فريدي فريدي اللي هو الزوج الاولاني ما قدرتش بتغير، ما قدرتش خلاص، وهي مش قادره تعيش معاه تطلب الطلاق حقها. افرضي انها عايشه عشان تعيش تربي ولادها تعيش، افرضي ان هو صبر، لان الامر الامر وارد في الشرع، ما نقدرش نتكلم. ربنا قال في كتابي مثنى وثلاث ورباع، يبقى ما اقدرش ابدا انكر شيء ربنا احلم. لكن اذا الانسان ما عدلش فلما يعمل كده بقى فواحده الامر ملكت ايمانه، ذلك ان الا تعود. يعني لو جاء الانسان وهو لا يعدل هيأتي شقه ايه؟ تعود. فاذا كان هو الامر سبحان الله قال لزوجته، قال لا انا عايز اتجوز، انا عايز نفسي اتجوز او كذا، وهي الزوجه طبعا الامر بيبقى ساعات الزوجه الاولى بتبقى شديد وكذا وش جدا، لكن لو الزوجه الاولى ربنا من عليها وكانت سبحان الله يعني واقول وعشان تعيش ولادها يبقى هم ده ابوهم وكذا، وتعيش في بيتها كريمه مكرمه في بيتها مع اولادها، والله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالخير، والله يمن عليه بالخير. اذكر مره كنت في رمضان من سنين، يعني من حوالي يقرب من مثلا كم سنه تقريبا اكثر من 10 سنوات يمكن، وكنا في وقت السحر في العشر الاواخر يعني، وتعرفين بقى في الوقت ده اللي بتعوني الوقت ده كله ساعات في الحوم، وجت بقى واحده صحوني يعني كنت يعني بقفله كده بسيطه. فجت واحده صديقتي صحتني وقالت لي بصي الست دي بتعيط عيط شديد جدا جدا، فتحت عيني ست مليون من العيط. طب ايه دي يا حبيبتي؟ ايه دي؟ وانا مش مركزه بقى معاها، لحد فهمت الموضوع ان جوزها ايه؟ اتجوزني. وهي جايه مصره على الطلاق. وهي زي هي هو متزوجاه وحبيب تقريبا عارفه بلد من البلدان العربيه يعني كده، واتجوز واحده من البلاد هناك مغربيه او حاجه زي كده. وهي عايشه عايشه كانت زوجة في القاهره عندها اولاد. وهي تعيط تقول لي لازم اطلق، لا لا ولا اطلق اطلق. عيشي في بيتك مع اولادك وربي اولادك. ازاي وكذا وكذا؟ المهم والله يعني حتى لو اطيل عليكم وانا اقسم على ذلك الامر ان انا قعدت احاورها في الامر ده، اقول لها يا بنتي صدقيني والله ازيك يا الله مع ذلك يوسف، والله ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك الامر ما تتخيليه، بس اصبري واحتسبي. ومرت انا سبتها بقى خلاص الامر انتهى وكده، وهي مصره. فلما راحت بقى هي حكت لي بعد كده، جيت بقى في مره جايه واحده كده بتضحك وبتسال برضه في نفس الوقت في السحر كده، وبين انت فاكراني؟ قلت لها قالت لي انا البكاءه، قلت لها كتير قوي كل اللي بيقولوا بيها انت ممكن يا حبيبتي يعني فكرين بنفسك كتير، كل اللي بيكونوا قاعدين يعيطوا عندهم كذا كذا. فقالت لي في الحين عايزه اقول لكم في نفس الليله جت لي واحده ثانيه وبرضه صاحبتي واحده ثانيه صاحبتي بتقول لي قولي لها دكتوره فاطمه كانت بتجري تثبتها، اصل اولادنا كانوا مش عارفه بص المدرسه ولا ايه، حصل حادث والبنت والولد ماتوا في الحال. اللي بنت والولد ماتوا في الحال يا على الثبات يا على الايمان يا على العقل، والله يا بناتي ابدا. وصلت لها كده وقلت لها انا متاكده ان ملائك رفع درجات، والله ان شاء الله ملائك رفع درجات، يعني ما عندهاش جزع، ما عندهاش مخاصمه لله، الاثنين في ليله واحده، اللي عندها ما شاء الله بطل كده اولادها وزوجها اتجوز موجود يعني حتى لو نص يعني موجود. المهم انها الاخت دي اللي جت البكاء دي اللي جت بقى بعد كده، جت لي بقى مره بعد كده سنتين ثلاثه كده اربعه، لقيتها هي بس واحده ثانيه. قعدت قلت لها طبعا انا مش فاكره، قالت لا انا جيت فاكره في ليله وقعدت ابكي بكاء شديد وانت تقولي لي ما تسيبيش جوزك، وانا اقول لازم اطلق قصدي يطلقني يعني. الستات دلوقتي قوي، بعض الستات مش كلها، بس المهم سبحان الله ايه اللي حصل بقى؟ جت لي بقول لها طب انت ليه بتضحكي النهارده ما شاء الله؟ ايه عملت فيه؟ عملت فيه حاجه ولا ايه؟ قالت لي لا ده انا اللي حصل حاجه عجيبه جدا. انا اللي حصل ان هو جه مصر، جاني يعني جاني مصر بقى عشان ايه؟ يطلقني بقى، يطلقني بقى ويبقى معاه زوجه مغربيه. فقلت له لا انا مش عايزه اطمن، انا جايزه ضمائر. ايه لا مش عايزه اطمن، انا جايزه ضمائر. لا انا مش عايزه اطمن. ست ماشيه رايحه العمره وهي مطلقه مطلقه يعني. فقال لها بس روحي لما ايه كده. المهم ربنا بتقول لي، قلت لها وبعدين؟ قالت وبعدين انشغلت بولادي وبيتي وانا زي ما قلت لها بالظبط مشيت على الخريطه يعني. قالت مشيت على الخريطه بالظبط مشيت وكده. بتقول له بعدين قلت لها وانشغلي باللي ربنا عطاه لك. خليك منشغل بربنا عطاه لك، الباقي خير. فبتقول لك هو بقى بعد فتره يعني وزت من الثانيه بنت لكن حياته ما وفقتش. فبعد كده يجي يقول الولاد يقولوا ايه؟ يلا بابا روح بقى عند الثانيه يعني مسافر. يقول لهم هو حد يسيب ابنه يسافر؟ سبحان الله. قالت لي ارضي يعني الصبر ده جميل يا بنات، الصبر ده حاجه جميله جدا. الصبر يبص لي بعض النساء بتبص لي صحي مجنونة ها؟ بجد شفتي في الثانية لما بتحور لا بقول لكم شايفين الصبر بيعمل ايه؟ اه والله ربنا بس اصبري وادعي ربنا سبحانه وتعالى. بتقول هنا هل اذا طلبت بحق لي ظلمت في اني غير راضية بمنقبة قسمة الله؟ لا حقك، حقك اطلبيه، حقك اطلبيه. هل اطلبه واقول احسن ما اخذ الحق ويضيع مني ما هو اغلى؟ لا خديه يعني اطلبيه. لو خدتيه او ادالك اللي هو صح ادالك حقك خير، لكن لو اخذ منك حقك اللي هيدولك ربك يوم القيامة ما تزعلش. اللي ضاع عنك في الدنيا مش هيضاع لك ابدا عند الملك ابدا. هل تصحيح النفس مع الله ولكن مع الناس اقل من مع الله؟ ازاي يعني تبقى مع ربنا؟ اللي مع ربي صحيح نفسه يبقى برضه مع الناس كويس. اللي بيبقى دايما علاقته بالله طيبه تجد علاقته بكل الخلق طيبه بفضل الله عز وجل. هل صيام يوم الجمعه فقط يجوز مع انه ليله النصف؟ يا بنتي ليله النصف من شعبان دي احنا ابتدعنا اننا نصومها لوحدها. هي ليله النصف من شعبان دي 13 14 15 انت بتمشي على هدي رسول الله ولا على هدي نفسك؟ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك الليالي القمريه 13 14 15 احنا ليه بنخلي نروح جايين ليله النصف ونستعين بالاحاديث الضعيفه نقول هي ليله النصف بس؟ عشان كده بقول لك لا لازم تاخدي معاها، لا تاخدي معاها كده خميس ثلاث ايام. تكرار الذنب وتكرار التوبه يجعل حائل بينه وبين التوبه؟ ابدا ابدا. فضل الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى كل ما العبد يتوب الشيطان يحيل بينه وبين التوبه. يوم من الذنب يوم من الشيطان يقول هتقع تاني في الزواج تاني في الذنب؟ ربنا مش هيغفلك، لا يغفر له ربنا. يقع في الذنب ويتوب وينيب ويعود الى الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه الى ما شاء الله عز وجل. هل تقبل توبته؟ طبعا تقبل توبته بس يجدد النيه ويبقى فعلا عازم ان هو لا يعود. هل اللي ابتدع فلوس اليتامى فلوس اليتامى اللي موجوده في عليها زكاه مال؟ طبعا، لانه اي مال هتلاقي كده في فقه السنه ان المال مال اليتيم والمجنون، مال الصغير يعني. اي انسان عنده مال وبلغ النصاب عليه زكاه، بس انت دلوقتي مش في حوزتك. لو ان عندك مال يبقى ممكن تطلعي لهم من مالك زكاه المال. جزاكم الله خيرا كثيرا. قولي قولي هذا. نعم.